بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا وشيخنا الحرمين. قال الامام الشاطبي رحمه الله: الباب الرابع فيما اخذ اهل البدع في الاستدلال. كل خارج عن السنه ممن يدعي الدخول فيها والكون من اهلها لا بد له من تكلف الاستدلال بادلتها على خصوصات مسائلهم، والا كذب قواحها دعواهم. بل كل مبتدع من هذه الامه انما يدعي انه هو صاحب السنه دون من خالفه من الفرق، فلا يمكنه الرجوع الى التعلق بشبهتها. واذا رجع اليها كان الواجب عليه ان ياخذ الاستدلال ما اخذ اهل العارفين بكلام العرب وكليات الشريعه ومقاصدها كما كان السلف الاول ياخذونها، الا ان هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. فبالحقيقة أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمآخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. وإذا تكرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. فنقول: قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. أحدهم الراسخون في العلم وهم ثابت الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيهم المنة الإنسانية، وإذا يطلق عليه أنه راسخ في العلم. ومقتضى الآية في مدحه فهو إذا أهل للهداية والاستنباط. وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه. فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد. إذ ليس بين الدليل الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يساند إليها إذا كان ثم ثالث لنصت عليه الآية. ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الراسخون بذلك دل على أنهم لا يتبعون تأويله أي مآله، يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة أيضا. فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم، فإن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فهو المتشابه الإضافي لا الحقيقي. وليس في آية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم وقولهم: آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألباب. وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، وهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له، ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين، فهم إذن على ضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء سوى التسليم. وهذا معنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح رواه السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن القصد واتباع الحق. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: الباب الرابع في مآخذ أهل البدع في الاستدلال. الله أن هذا العنوان أنه يتحدث عن طرائق ومسالك أهل البدع في الاستدلال، يعني على ماذا يعولون، يعني وهذا يعني المسألة الذي أراده الشاطبي يدل على تحقيقه. وقد ذكر في ثاني كلامه كثرة من تحدث عن الاستدلال الصحيح عند أهل السنة أو عند الراسخين العلم، فناسب أن يتحدث عن من يقابلهم وهو مسألة الزائغين في الاستدلال كما سيقول لنا بعد قليل. هذا قال رحمه الله: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد لهم من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم. في نسخة قال عندك خصومات مسائلهم، بد أن يستقيم هذا وذاك، هم أصحاب خصومات، وأيضا هم يستدلون بالأدلة العامة الكلية على ماذا؟ على خصوص ايش؟ المسائل كما سيأتي عندما يتحدث المؤلف عن البدعة الإضافية. قال: وإلا كذب اضطراره، وإلا كذب أو كذب يعني وإلا كذب اضطراره وإلا كذب اضطراره دعواه. هنا في الكلام الذي بعده لما يقول أنه يدعي أحد أنه صاحب سنة، وقال بعد: بل كل مبتدع من هذا مما يدعي أنه صاحب السنة. مقصود رحمه الله أن أهل البدع يدعون أنهم أصحاب الحق ويدعون أنهم أصحاب البرهان، وهذا واضح كما لا يخفى عليكم من خلال ألقاب المبتدع. فالأشاعر مثلا هم كانوا يطلقون على أنفسهم أنهم أهل السنة، وأول من يعني أشهر من أظهر ذلك عبد القاهر الوردادي في كتاب أصول الدين وكتاب الضرب بالفرق، كان يطلق ذلك ويقول قال أهل السنة. وللأسف أن بعض الباحثين ينقلون عن أصول الدين كتاب أصول الدين لما يقول قال أهل السنة ظن منهم ماذا؟ أنهم أهل السنة لما الحديث أهل السنة المحضة. فاشتهر عبد القاهر بهذا أكثر من غيره من الأشاعرة. أيضا لما تطلق مثلا المعتزلة كما يعني الكثير منكم يطلقون على أنفسهم أنهم ماذا؟ أنهم أهل العدل والتوحيد، هم أهل التوحيد. بل تجد من هو أسوأ منهم كأتباع ابن دومرت سبق أن مر بنا الحديث عنهم في هذا الكتاب، يعني هو يسمي نفسه وأصحابه الموحدون، ومذهبه فيه من التعطيل والزندقة أشياء كثيرة، لأنه كان يقول بالوجود المطلق، يقول قالوا موجود الوجود يعني أن الله تعالى موجود، لكن هذا الوجود وجود مطلق يعني أنه ينفع من الله تعالى إيش؟ كل اسم وصفة. فالمقصود أن هذا كثير عند أهل البدع أنهم يطلقون على أنفسهم تلك الألقاب، تجد حتى هو يعني قد انسلخ على الإسلام صار أكثر من يهود النصارى يطلق مثل هذه الألقاب على نفسه كالدروز، فمن ألقاب الدروز أنهم يسمون أنفسهم بالموحدين، فهم يعني قد يعني هم يعني تلبسوا بالشرك والكفر صراح وصاروا أكثر من يهود النصارى كما معلوم عند أهل الإسلام. وهذا الملحظ الذي ذكره الإمام الشاطبي الشيخ الإسلام رحمه الله يعني يعتني به كثيرا، أن أهل البدع لا بد يكون عندهم شيء في الحق، ولو كان يعني لو كانت البدع يعني شر محض او باطلا خالصا لما وقع ايش بشان ايش الالتباس والاشتباه. اقرا عليكم بعض الكلام حتى نستصحب يعني جماعه البدعه بما فيها من ايش من الاشتباه وما فيها من الحق والباطل. يقول عزام رحمه الله: جميع المبتدعات لا بد ان تشتمل على شاذ الراجح على ما فيه من خير اذا كان خيرها راجح لما اهملت الشريعه. اذا تفهم هذا الكلام انا فيها ايش؟ لكن شرها راجح. ثم قال لهم اخر: الذين يعادون الوحيين يعادون كتاب السنه يعادون على اقوال مشتبهه مجوده تتناول حق وباطل، وهذا منشأ الضلال من قبلنا وهو منشأ البدعه، فان البدعه تشتمل على حق وباطل. قال لهم بعد ذلك: البدعه تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان. طبعا في تلازم كما يقال عليه، ما يمكن ان يلبس الا بماذا؟ لا يمكن ان يلبس حق وباطل الا بكتمان. ولهذا الشيخ في الايمان لما ذكر مراتب العطف بين متغيرين بين الخاص والعام قال المرتبه العطف بين متلازمين، ومن قوله تعالى: ولا تلبس الحق بباطل وتكتم الحق. نرجع الى كلام الشيخ، قال: البدعه تشتمل على لبس حق الباطل والكتمان، وهذا امر موجود يعرفه من تأمل، فلا تجد قط مبتدعا الا ويحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض اظهارها. هذه نقول في الاقتضاء الثاني صفحه 9600 والدرب الاول 8221. طيب تنمي هذه المساله، المساله الاخرى لما قال رحمه الله: فلا يمكن الرجوع الى تعلق بشبهتها، واذا رجع لكان الرجوع الى تقصير الاستدلال. طبعا هنا يعني نلحظ ان الشيخ مشهور الذي حقق الكتاب الذي بين ايدينا يعني تنبيه انها فائقه، لكن الجوانب المهمه التي ينبغي ان نتنبلها يبدو ان هذا فات المحقق الكريم، الا وهو ان كلام الشاطبي كما تلاحظون يعني يتكرر. فهذا المعنى الذي ذكره هنا سبق ان ربنا في الجزء السابق صفحه 31. لما نرجع الى 31 وناخذ هذا الكلام من هناك تجد ايش هذا مما يعين على ماذا؟ على فهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هنا الامام الشاطبي رحمه الله يعني يؤكد على ان الراسخين في العلم حققوا امرين كما تلاحظون. الاول قضيه المعرفه بكلام العرب واللسان العربي ولغه العرب، هذا الامر الثاني يؤكد على قضيه درايته بايش؟ بكليات الشريعه ومقاصدها وقواعدها، ويؤكد على هذين الامرين دائما. اما قضيه الكلام عن مقاصد الشريعه فكما لا يخفى عليكم هذا احتفى به في كتابه ماذا؟ الموافقات. نقرا لكم عباره مما يؤكد على انه في جواب فعلا فرق المذهب الاشعري في قضيه اثبات ان الشريعه لها مقاصد واحكام معلله. يقول رحمه الله: مقاصد الشريعه مصالح عباد العاجل والاجل معا، فاحكام الله معلله، احكام الله معلله وكذا افعاله. لما يقول احكام الله معلله كذلك افعاله فرق من اذن؟ الاشاعره. ثم هو ابرز في نفس الكلام في الموافقات، قال: وزعم الرازي خلاف ذلك اللي هو الفخر، قال: والاستقراء دل على اثبات التعليل في الكتاب والسنه. هكذا في الموافقات الجزء الثاني صفحه 6 طبعا قديم. المقصود انه رحمه الله قرر ان افعال الله معلله، وكذا ايضا احكام الله تعالى معلله خلافا لما عرف عليه المذهب الاشعري من قضيه ان من يكون تعليل افعاله ولا يثبتون تلك العلل، وانما يجعلونها اذا قاموا من الاحتساب يجعلونها ماذا؟ نعم امارات ايش؟ وعلامات. وابن القيم سبق ان ذكر ان قضيه اثبات التعليل في افعال الله وان افعال الله معلله، لان هذا جاء في يعني ادله تصل الى 10000 دليل، 10000 دليل في الكتاب والسنه كما ذكر ذلك رحمه الله في كتابه انشاء العلي. يبقى عندنا مساله سبق مرت بها باعتبار المؤلف كما يخفى عليه منهم امام في الاصول، وحتى العلماء الاصول يعتنون بالعنايه فيها باللغه كذلك يعتنون بعلوم الاله. فتلاحظ ان الامام الشاطبي رحمه الله عنايته باللسان العربي سيذكر في موطن من هذا الكتاب النفيس لما يذكر اخذ البدع انهم اعرضوا عن اللسان العربي ويعني اهلكتهم العجمه، وعجمه اللسان كانت من اسباب ظهور البدع كما سيذكر رحمه الله. لكن بودنا ان يعني نتنبه لمساله موضوع اللغه، انه احيانا يحصل شيء من الافراط والتفريط. فمن خلال نقول لبدعي وسبق مره بنا طرف فيها نذكركم يعني لعلها ما يعطي يعني شيئا من التصور العام تجاه اللغه مع الشرع. فاولا كما تعرفون ان الحقيقه الشرعيه مقدمه على ايش؟ مقدمه على الحقيقه اللغويه. لما نقول مقدمه لا يعني نقول ايش؟ التعارض بينهما. لا نقول في النقاط المعتزله ان الشرع ينقل ايش؟ المعنى اللغوي. المعتزله يقول مثلا بعض الاحيان يقول ايش؟ ان الشرع ينقل المعنى اللغوي. لا، الذي حرش الاسلام كما مر بنا في كتاب الامام الكبير ان الشرع يخصص، ان الشرع يخصص المعنى في اللغه. هذا الامر في الجزئيه هذه ايضا كذلك يتنبه الى انه اذا جاءت الحقيقه الشرعيه فلا حدث ايش يعني ان تستشكل من خلال الاحتجاج ببعض الشواهد اللغه ونحو ذلك. فمثلا ما يأتي من تعليل الايمان الذي حصل فيه شيء من الشغب والضلال، وياتي مرجع يقول لك الايمان موطن التصديق، والتصديق لا يكون الا من قلب ولسان، هذا الكلام كله يرد لان النبي صلى الله عليه وسلم عرف الايمان، واذا جاء تعريف الايمان في الشرع في القران في السنه خلاص اذا جاء امر الله بطل نهر العقل. فلما ننظر الاصول الشرعيه نجد انها بينت ان الايمان ليس قولا وليس اعتقادا حسب، لابد من ايش؟ من العمل عمل القلب والجوارح. هذا الامر الثاني انه لما يقول اللغه فلا بد ان نتنبه ان مراد اللغه كما لا يخفى عليكم مثل القياس، والقياس تتنوع على كذلك، قياس صحيح، قياس فاسد، قياس صحيح، فكذلك اللغات، فقد تكون هناك لغه اصيله وفصيحه، وقد تكون هناك لغه ايش؟ شاذه ولغه غاديه. فالقران نزل بلغه العرب كما لا يخفى، ونزل بلسان عربي يمين، ولغات العرب متعدده متنوعه اليس كذلك؟ فان لغه العرب التي يحتج بها تاتي لغات من؟ لغه قريش اليس كذلك؟ ولذلك الشيخ رحمه الله قال القران نزل ايش؟ بهذه اللغه لغه ايش؟ لغه قريش. ولما ذكر باعتبار مر من الشيخ رحمه الله جلس نقرا بقراءه ابي عمرو العلاء وان عمرو العلاء استشكل قراءه من هذين لساحرا، فكان ابو عمرو يعني يقول اني لا استحي من الله ان اقرا ايش؟ بايش؟ ان هذا بينما كان يقرا بايش؟ ان هذين. فالشاهد من الشيخ قال انه يعني ان ابو عمرو لما قرا بهذه القراءه ليست مجرد هي راي وانما هو ايضا ايش؟ ايضا هي لغات، ايضا هي لغات ايش؟ لغه قريش، ليس هذا فقط بل بعض الناس لغه بني الحارث من اهل نجران الى اخره، اشياء من هذه هي ايضا طبعا وهي لغه لاهل قريش. فلما نقول لغه نقول لغه قريش اللغه ايش؟ الاصيله الفصيحه. سبق مرة بنا نقل لكن لا معنى نعيد صدى المقام كلام شيخ الإسلام في البيانة تلبيس الإعلامية مر بنا في صفحة 7 و200. الشيخ يقول رحمه الله في بيانة تلبيس الإعلامية يقول لكن معرفة اللغات والعرف الذي يخاطب به كل مخاطب من أهم ما ينبغي الاهتمام به في فهم كلام المتكلمين. المتكلمين يعني من يتكلم وليس المكان في فهم كلام المتكلمين وتفسيره وتأويله. فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية وعلى أنواع من الاصطلاحات الطارئة، فمن اعتاد المخاطبة ببعض تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللغة نفسها، فيقع في هذا غلط عظيم. وقد قيل في اختلاف العلماء من جهة اشتراك الأسماء، فعلينا أن نعرف لغة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يخاطب بها خصوصا، فإنها الطريقة لمعرفة كلامه معناه. ثم أتكلم عن لغات إيش قريش، هذا كله من بيت المسجد 199-300. المقصود من هذا النقل أن الشيخ لكن هناك لغة أصيلة وهناك لغات حافظة ويمكن نسميها لغات إيش رضيعة أو شاذة. وهذا ما يؤكد عليه الشيخ رحمه الله لما تكلم في توسع الوسيلة أنه لابد من معرفة إيش لغة الصحابة التي كانوا يعني يتحدثون بها. وبين أن من الغلط الذي يقع أحيانا أن الشخص ينشأ في بيئة ويفهم من هذا المصطلح ما قصدته البيئة، فلما ينظر إلى النصوص الوحية وينظر إلى كلام الصحابة يحمل النصوص الوحية وكلام الصحابة ما فهم إيش مما نشأ فيه في بيئة. وكان كلام الشيخ ما يتعلق بالتوسل، فما بعد مصطلح التوسل اسم التوسل وغض التوسل هو معروف عند الصحابة أن التوسل بأسماء التوسلات أو إيش بالعمل الصالح. فالشخص ينشأ في بيئة لا يفهم التوسل لماذا إن التوسل بالذات وجهه، فلما يسمع الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة يتبادر إلى ذهنه ماذا أن التوسل إيش التوسل بالذات أو وجهه. أيضا شيء حذر في في في في في في مقدمة الحموية وغلظ على المتكلمين لما يعني ذكر مسألة المتكلمين أصحاب التأويل الفاسد الذين يصرفون النصوص عن إيش عن معناها المتبادر منها إلى ماذا قال إلى وحشية اللغة وإلى غريبها وإلى مجازها. فهذا يعني يؤكد هذه القضية إيش إنه نعم القرآن يفهم اللغة بلغة قريش بلغة صحيحة بلغة أصيلة، أما أن يحتج باللغات الشاذة فهذا مسألة إيش مسألة زين مثل الذي يرد النص إيش مقياس إيش الفاسد مقياس الضعيف. ولهذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله شيخ الإسلام يحتج بكلام الإمام الدارمي يقول الرد على بشر يعني يحذر من هذا أن يحتج إيش بالأغرب من لغة العرب على إيش على الأغلب، فلا يحتج بالأغرب على الأغلب. في موطن آخر الشيخ بين أن الذين يعولون على كتب اللغة هم أهل الكلام أهل البدع، فتجد محول على هذا ويعاد به ماذا نصوص إيش الوحي. فكما مر بنا أيها الأخوة في القياس أن إذا جاء النص لا يعارض إيش القياس، فكذا إذا جاء النص لا يعارض إيش بماذا باللغة، مع يقيننا أن القرآن والنقل لا يعارض العقل كذلك، لكن يجوز معارضته لأن العقل مهما يعني بلغه هو يبقى إيش يعني قاصر ليس نصوص. وكذلك أيضا لما يأتي مثل المعتزلي يقول أنا ما العرش جنب في عرش الرحمن يقول العرش والملك وأنا هذا جاء في لغة العرب وقال أنت عرش من أولان إزال ملكهم، وهذا كل كلام مردود من نصوص تعمل ذلك المعنى وإن جاء في لغة العرب لأنه ما يمكن قال لو كان عرش وعلماء وكان إيش ملك وعلماء، فيتنبه لهذا الكلام. يقول شيخ رحمه الله ولهذا تجد المعتزلة والمرجع والرابع غير من البدع يفسرون القرآن برأيهم معقوله وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابة التابعين المسلمين وإنما يعتمدون على العقل واللغة على العقل واللغة، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير الحديث وإنما يعتمدون على كتب الأدبي والكلام. هكذا في الإمام الكبير صفحة 14 و100. طيب دين متعلق على هذه المسألة هنا لما قال رحمه الله وإذا تقرأ هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ التي تحذر وتتقى بالله توفيق. نعم هو لا شك أن لما تذكر هذه المآخذ مآخذ البدع هذا باب إيش؟ ماذا؟ التحذير. لكن شيخ الإسلام رحمه الله كان يعني يبدو أعلى مقام من هذا الشأن، هي ليس فقط تحذر بل سبحان الله إذا عرفتها زدت ماذا؟ زدت يقينا وسوقا بإيش؟ منها إيش؟ أهل الحق ومنها أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بدر وعلمنا فساد ما يعتمدون عليه فساد ما يعتمد عليه المتكلمون إلى قال وهذا ولله الحمد مما زادنا الله به هدى وإيمانا، فإن فساد المعارض مما يؤيد معرفة الحق. ثم ذكر أثر عمر الشعير إنما تنقب بر الإسلام ركنا وما زاد شيخ الإسلام ما لا يرجع كذا في الدر الخامس صفحة 58 و200 مرة هذا أيضا في رسالة الحموية الكبرى. طيب ذكر الآن عندك مسلخ راسخين هنا لما قال فكل دليل خاص او عام شهد له معظم الشريعه هو الدليل الصحيح، هذا مر بنا في الجزء الاول طبعا مشهور صفحه 230 يعني هذا الكلام هو يعني من قبل في هذا النقطه. وكذلك ايضا مقاتل لما خص الزائغون ايضا هذا ايضا في الجزء الاول صفحه 44 و200. يعني الذي هم هنا ان هؤلاء القوم يعني يجعلون اهواءهم وما يعني تغوا من الفتنه هو الاصل، ثم ياتي النص ماذا؟ ياتي النص ايش؟ تبع لا تقول انك ايش؟ بل عنهم لا يتم تاويل اي ماله للمرسخين يعني يحكم به على مقتضى في طلب الفتنه. فهؤلاء ايش؟ ما هو الاصل؟ ثم يجعل النص ايش؟ تبع. وسبق ان مر بنا اثار السلفي النهي عن ذلك وان بيع النصوص الوحيين مثل ما قال شارع الطحاويه يجعلون منزله ايش؟ الشهود الزائدين على ايش؟ على النصر او منزله المدد من العشر الذين ايش؟ يعني لا حاجه اليهم. فهو يجعلونهم من باب ايش؟ الاعتقاد بدعتهم وليس من باب ايش؟ انهم يعتمدون على هذا النص ابتداء. هذا كله مربينا في تلك الصفحات من 230-231. يبقى عندنا في كلامه رحمه الله لما قال فإن تأولوه فمن رد إلى المحكم، فإن أمكن أحمله على المحكم بمقتضى القواعد فهو متشابه الإضافة. فإن تأولوه رسول فمن رد يردونها المتشابه إلى المحكم، فإن أمكن أحمله على المحكم بمقتضى القواعد فهو متشابه إضافي للحكم. هنا كلام المؤلف في هذا المقطع اللي قرأناه ما يتعلق بالمتشابه لأنه قريب جدا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في تحقيقه لمذهب السلف ويتفق مع تقرير الدين رحمه الله. هو الآن يثبت إيش متشابه إيش إضافي، فهنا المتشابه الإضافي كما لا يفعل يسمونه المتشابه النسبي الإضافي أنه يتشابه عليه الناس دون الناس. وشيخ الإسلام مواضيع متعددة سواء مثلا في الدبرية أو مثلا في سائر مسمى التكريم في مشابه التأويل في الفترة العشر في البيان التلفزيوني يعني قال دائما أن القرآن كله إيش؟ كله هناك وإن كان ما تشابه ماذا؟ تشابه نسبي إضافي. وقال مثل أحمد بن حنبل رحمه الله السبب أن القرآن آيات يعني تتشابه عليه كل أحد ليس متشابه إيش؟ حقيقي يعني وإنما متشابه متشابه ماذا؟ متشابه نسبي. يعني نذكر بعض الأقوال بسرعة. قال رحمه الله تشابه نسبي إضافي ولم يقل أحمد غير مستلف إن في القرآن آيات لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غير معناها. وقال أيضا وبجملة في الدلائل الكثيرة توجب القطع بالقرآن قول من يقول إن القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. طبعا موجب ذلك أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن إيش كله، فإذا القرآن إيش يعقل كله، يعقل كله ويفهمه ويعني يعلم. وقال هذا المعنى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله. بعد ذلك الكلام في الحروف المقطعة وما يقع فيها. قال رحمه الله والحروف المقطعة ليس كلاما فلا يدخل في مسمى الآيات. والكوفيون يعدونها آية يعني هي ليست كلاما عند من؟ عند الرسيين عند القرآن ليست كلاما فلا يدخل في مسمى الآيات. وإذا صارت آيات عند الكوفيين نعم فيأتي جواب عنها إيش؟ إذا صارت آيات فهناك من العلماء إيش؟ من تكلف عنها ولا لا؟ نعم تقرأ من شابه ماذا؟ من شابه إضافي فبعض لا تكلم فيها هناك قول كثيرة إيش؟ في معنى قال الشيخ سنتكلم في معانيها كذا في البيانات السجانية الثامن 22-300 وأيضا جاء في الفتاوى كل قرأنا عليكم فتاوى 13-85-200 و17-86-300 فما بعد يبقى الشيخ أيضا لأن بعض الأحيان يوجد إشكال طيب يقول مثلا علم الساعة وكيفية الله سبحانه وتعالى فهنا لما نقرأ الله تعالى وسلم عن ساعة أيام وساعة فيما بين نقرأ فلا يعتبر إيش؟ واضح ليس واضح واضح فلو اشتبهت على شخص فهي من شابه إضافي أو مثلا ما يقرأ الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقة إيش؟ وكيفية صفاته فهذا يعني مما هو محن بين لكن لم يأتي واحد يقول لا طيب هذا الآن كيفية ذاته قضية مثلا قيام الساعة هذا بما استأثر الله به لو جاء واحد قال أنا أريد المتشابه هذا يكون هنا متشابه إيش؟ حقيقي فعندئذ حتى لا يظن البعض في شيء من الاختيار بين هذا التقرير وبين هذا الان مثلا قل لو واحد قال ان هناك متشابه لا يعلمهم الله وهذا هذا فقد ايش؟ فقد اصاب لكن احنا بنتكلم على الكلمه واحد تقول الله ومثلا يسال عن الساعه مع الايه ايش بين وان اجتمع فيكون متشابه ايش؟ متشابه اضافي هذا معنى الشيخ الاسلام رحمه الله استصحب وهذا يقول في الاكليل اسلام سماه الاكليل من قال ابن السلف ان المتشابه لا يعلم تاويل الله قد اصاب ايضا ومراده بالتاويل ما استاثر الله بعلمه واتساع مدير اشراطها ومثل كيفيه نفسه كذا في الفتاوى 13-44-100 طيب تاني الكلام عن ايش؟ عن الاسم الاول قال وقسم ثاني من ليس براسخ في العلم وزائغ فحصل له في هذه الآية خصال أحدهما بالنص وهو زائغ بقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فالزيغ هو الميل عن صراط المستقيم وهو ذم لهم وثاني بالمعنى الذي أعطاه تقسيمه هو عدم الرسوخ في العلم وكل منفي عنه الرسوخ وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو ومن جهة الجهل حصل له الزيغ لأن من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة في بعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة فلو فرضنا أنه يتبع المحكمة لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لإمكانه أن يتبعه على وجه واضح بطلان أو متشابه فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به لم يحصل به مقصود على حال فما ظنك به إذا اتبعه ابتغاء فتنة وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به فكثيرا ما تردوا حالة تجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا من النظر على دليل ما وقراح النظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العضدة لنظره أو معارضتها وكثير مما يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا وربما أفتى بمقتضاه وعمل وفقه إذا كان له فيه غرض وأعرف من عرض له غرر في الكتب جواز تنفيذ الإمام للجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بزل طريقة الشرع بناء على نقل عن بعض العلماء أنه يجوز تنفيذ السرية جميع ما غنم ثم عز ذلك وهو مالكي ومذهب إلى مالك حيث قال في كلام الروي عنه ما نفل الإمام فهو جائز أخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيذ الإمام للجيش جميع ما غنم ولم يلتفت للنقل إلى أن السرية هي قطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو تغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش لا أن السرية هي الجيش بعينه والتفت أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس لا خلاف عنه في ذلك أعلم ولا عن أحد من أصحابه فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يقرب لها مخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبدا الاتساع والتصرف يحتمل أنحاء كثيرة لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله أو آخره أو فحواه أو بساط حاله أو قرائنه فبلا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر من بان عليه زل في فهمه وهو شأن من يأخذ الأدلة من أقراف العبارة الشرعية ولا يمر بعضها ببعض فيوشك أن يزل وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلبا للمخرج في دعوة فقد حصل من الآية المذكورة أن الزائغ لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق وأن الراسخ لا زيغ معه بقصد البتة يعني هنا الآن الذي ليس راسخا بالعلم كما ذكر الشيخ عن الجمع بين الرسلين الزيغ قال الجائب النص والثاني بمعنى من جهة لما قال تعالى راسخ بالعلم يكون من نبيه مثلا هذا الرسول هذا الجائب النص الراسخ فبمعنى أن الزائغين ليسوا إيش ليسوا براسخين طبعا عدم الرسول كل من فيه عن الرسول فهو فإلى الجهل كانت فيه من قطوة الرضا فإلى الجهل مالك لا أنتم حاشي لا أنتم معك يا طبعا تشكيل إلى الجهل ما هذا ما هو نعم الأصل منه طيب حاشي ما هو هاي إيه طيب هنا يبدو من الإمام الشاطبي رحمه الله يعني كان الآن وقضنا على القضية القصة اللي ذكرها كان القصة عبد الرباعية فهو يرى أن هناك من يتبع المتشابه إيش ابتغاء فتنة ابتغاء إعلام وهناك من يتبع المتشابه يعني من باب الاستشهاد وأيضا هذا لا يحل عند ذلك وهناك من إيش يتبع المحكم ايش في غلطه هذا كذلك وهذا مذموم ويبقى الناجي اللي هو ايش من يتبع ايش المحكم ابتغاء الاستشهاد هكذا يعني ما هو تفهمون هذه التصور الوعي يمكن وخير تقدير أعتقد هنا ولو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا للحكم لأن يتبع على وجه باطل أو متشابه فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاستشهاد لإرادة لم يحصل به مقصودا ويقول لا يحصل مقصودا لاتباع ايش المحكم وأيضا قيد الثاني وايش الاستشهاد يعني ويجعل ذلك قيدا يعني كلام شيخ الإسلام يفهم منه أنه هذه يعني ليس قيدا يعني كما يقول السلفية الكاشفة الشيخ يقول والله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب ثاني ومعرفة معناه فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه وأيضا ملك قضية صبي الأسد أنه والأمر ضرب بعراجين النخل لأنه كان يسأل عن المتشابه ابتغاء الفتنة ولو كان سؤال استشهاد لم هش ضرب عمر رضي الله عنه هذا في الفتوى 73 و200 اللهم يقول بينهم تلازم يقول بينهم تلازم أنه ما يتبع المتشابه إلا هو ابتغاء الفتنة وأن الاتباع للأدوان غير مثل أنه يتبع من أجل طلب الحق والاستشهاد الله أعلم لكن تلاحظ في كلامه رحمه الله كان مبين في نص الجزء الأول ما عند الإمام الشاطبي رحمه الله دراية بآفات النفوس وكمائنها وأن التلازم بين البدعة والأحداث في الدين بين الأهواء والشهوات فلم يقول رحمه الله في آخر كلامه وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يطلب لها مخرج فهذا الملاحظ الذي قال هنا وقال من قبل فتجد فعلا لما السلف يسمونه الهوى لأن الهوى أصل الهوى عندهم الأصل ثم بعدها إيش يبحث عن مخرج من إيش من نصوص وحيين أو كما قام كلام من كلام العرب الذي يعني تدسه طرائقه فذكر مثال على قضية إيش قال واحد من عرض له غرض في فوتها غرض من نوع من إيش هوى وحق من حظوظ الناس بجواز تنفيذ الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بزا يقول بزا مشهور معنا ابنه بالعكس من غلب سابق عز مع غلب كذلك من عز بزا من غلب سابق على كل الذي هم في هذا المثال ذكر رحمه الله هو مقصوده أن قسمة الغريمة تكون إيش وفق إيش وفق الشرع وليس وفق الهوى يعني هذا المقصود بهذا شخص الإسلام له رسالة بعنوان الأموال السلطانية قاعدة الأموال السلطانية ومقصود الأموال السلطانية هي غنائم والفيء وإيش والصدقات هذه الأموال السلطانية فذكر رحمه الله أن القسمة ينبغي أن تكون إيش وفق الشرع وليس حسب إيش الهوى فيقول الشيخ رحمه الله يتنبع كلام الشاطبي رحمه الله قال الواجب في المغنم تخميس وصرف الخبز إلى من ذكره الله اللي هو إيش وعلم أن المغنمة من شيء فإن الله خمسة وقسمة الباقي بين الغنم اللي هي أربعة إيش الخمس ومن الذين شهدوا الوقيعة قال هو أولى المقاتل ويجب قسمها بينهم بالعدل لكن يجوز الإمام أن ينفل من ظهرت منه زيادة دكاية يعني مثلا واحد صار له دكاية أو مثلا يقول الشيخ مثلا بان مثلا الإمام هو أمير الحرب من أتى برأس فلان فلا وكذا فهذا يجوز إيش أن يعطى قدر زائد عن إيش عن سائر المجاهدين إذا حدثنا من قتل قتيل فلا ويش فلا وسلم إذا قال صحيح يجوز من أربعة الخمس الشيخ يرى إيش أنه أنا أليق من إيش هنا الشيخ شاطر يقول ان الامام المالك انما يكون في ماذا؟ التنفيذ الخمس، لكن الشيخ يقول الصحيح يجوز من اربعه الى خمس. وان كان في تفضيل بعضهم على بعض لمصلحه دينيه لا لهوى النفس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. هكذا في الفتاوى 28 صفحه 69 و200. يعني من باب الفائده صدر الشيخ في موطن في قضيه الغنائم والاموال بل ما يعني كلام جميل يعني نحتاج اليه في الوقت الحاضر. قضيه يعني ما يعني قبض الاموال وصرفها فالشيخ يقول من بعد الخلافة الراشدة حصل ماذا؟ يعني حصل طرق متنوعة إيش في ماذا؟ في قبضها إيش وإيش وصرفها فتجد يعني منها ما هو حق منصوص يعني قد مثلا تجد صاحب الولاية يأخذ ما هو حق منصوص مثل الزكاة مثلا أو يصرف مثلا في إيش في مصرف المنصوص هذا نرجع عليه قال ومنها ما هو اجتهاد سائر اجتهاد إيش؟ سائر يعني لا هو أجر أنا أصاب ولا هو أجر واحد أخطأ قال ومنه اجتهاد الأصل الثالث ومنه اجتهاد باعث وعدوان من المجتهد وتقصير منه يعني هذا يعني هو يعني رأي ما هو اجتهاد في تحدي واستقصاء لكن في هذه قصور ولهذا سمى الشيخ في متن ايش انه راي في هوى يعني جمع بين الحسن وبين ايش السيئه يعني وشيخ هذا كثير جدا يعني لا تجد الذين يتخوضون في الاموال خاصه ما بيت المال تجد من ايش من هذا الصنف ايش او صنف الطم الاربع ايش ياكل سحته يقول ومن اجتهاد باعثه عدوان من المشاهد وتقصير منه يعني فيقول هذا يعني هو راي شابه وايش هوى فجمع بين الحسنه والسيئه وهذا كثير جدا قال المعصيه المحضه اذا قال ثم تكلم عن الشيخ رحمه الله بمسلك العدل الذي يتخذ الشيخ في كل مسالكه فهناك من يعني تجد مثلا لما يرى ان الامام مثلا يتخوض في الأموال وربما لا يصل مثلا الأموال جهاتي يصرفها ربما يوز النفس إيش الغلو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهذا أشد من قبل ذنب الأخذ هذا طرف والطرف الآخر العكس الذي إيش يعني يرى إيش أن الإمام يفعله ونفعل إيش ما يشاء في هذا قال لو نفعل ما يشاء وأنه يعني يحرم على المسلمين إيش جاب الغنم يقول للإمام إيش أن يفعل ما يشاء فهذا يعني كما يقول إيش رد فعل من إيش مسلك من إيش الغلو قال الشيخ قد قابل هؤلاء تقابل الطرفين ودين الله وسط كذا في السياسة العربية فتاوى 28 صفحة 72 و100 طيب فصل. إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر، ونقول إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكون في اتباع الحق والمزارعين على غير طريقه، احتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء من مشتربها، كما بين الطريق التي سلكها الراسخون من يسلكها، وقد بين ذلك وقبلنا ذلك أهل أصول الفقه وسط قول فيه وأبي سط قول في طريق الزائرين، فهل يمكن حصر مآخذها أم لا؟ ونظرنا في آية أخرى تتعلق به فما تتعلق بالراسخين، وهي قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرق متعددة لا واحدة، وتعددها لم يحصل بعدد مخصوص. وهكذا الحديث المفسر للآية هو قول المسعود: خطأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطأ فقال هذا سبيل الله، ثم خطأنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل والاستقاء. أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى جهالات؟ ووجوه الجهل لا في الحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة، وما الاستقاء فغير نافع أيضا في هذا المطلب. لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زمان استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الإشكال، فلا يمكن أن حصرها من هذا الوجه. ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة الطريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا. فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكن نذكر من ذلك أوجه كلية يقاس عليها ما سواها، فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة المقلوبة فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا تضيع أهم صناعة الحديث في البناء عليها، كحديث الاتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأخذ الباذنجان بنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد وفز عند السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه وما شبه ذلك. أين مثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عليها حكم ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا، إن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم، فلم ينقل أخذ بشيء منها عمن يعتد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك. وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن للحاقه عند بعض المحدثين بالصحيح، لأن سنده ليس فيه ما يعاب بجرحة متفق عليها. وكذلك أخذ من أخذ منهم بالموصل ليس إلا من حيث لاحق بالصحيح، في أن المكروه ذكره كالمذكور المعدل، وأما ما دون ذلك فلا يقال به بحال عند علماء الحديث. وكان من شأن أهل الإسلام الذابين عنه الأخذ من الحديث بكل ما جاء عن كل من جاء، لم يكن اتصال بالتعديل وتجريح معنا، مع أنهم قد أجمعوا على ذلك، ولا كان لطلب الإسناد معنا يتحصر، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين، ولا يعنون حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم، حتى لا يسند عن مجهول ولا مجرح ولا عن متهم ولا عن لا تحصل الثقات بروايته. لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة، أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمد عليه في الشريعة وتسند إليه الأحكام. والحديث ضعيف الإسناد لا يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك بأحاديث معروفة قريب؟ نعم، الحامل على اعتماده في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع، وهذا كله إنما هو على فرض ألا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة. وأما إذا كان له معارض فأحرى ألا يقال به، لأن الأخذ به هدم لأصل من أصول الشريعة والإجماع على منعه إذا كان صحيح الظاهر، وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة أو الغلط أو النسيان، فما ظن به إذا لم يصح. على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال الحديث ضعيف خير من القياس، وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير صحيح، لأنه قدمه على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين، بل هو إجماع السلف رضي الله عنه، فدل على أنه عنده أعلى رتبة في العمل من القياس. والجواب عن هذا أنه كلام المجتهد محتمل في اجتهاده الخطأ والصواب، ليس له على ذلك دليل يفيق العذر، وإن سلم فيكون حمله على خلاف ظاهره الإجماع على طرف ضعيف الإسناد، فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما قرره على القول بإعماله، وأراد أنه خير من القياس لو كان مأخوذا به، فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلا حتى رد به الأحاديث. وقد كان رحمه الله تعالى يميل إلى نفي القياس، ولذلك قال: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا، أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به أيضا. فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة. هنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله كما نتحدث فيه لما قال فصل بينت أن طرائق الضلال وأوجه المخالفة لا تحصل بس كذلك، وهذا تكرر في غير لما قال في الحديث نحو متعدد غير مقصورة بعدد، ثم قال في آخر المقطع بأن وجوه المخالفات لا تحصل أيضا، وهذا معنى يعني العلماء الراسخون يعني يقولون هذا معنى أن المخالفات والمعارضات لا حصل لها في الإسلام. فرض ذلك في عدة مواطن، هذا مهم علينا أن نستصحبه في هذا الزمن الذي كثر فيه الشبهات والخواطر والوساوس. يقول الشيخ الزمن رحمه الله: المعارضات الفاسدة لا نهاية لها، وهو من الخواطر الفاسدة ولا يحصيه الله، لكن إذا وقع مثل ذلك فإن الله يسلم الهدى ما يبين له فسد ذلك، فإن هدايته لخلقه بحسب حاجته إلى ذلك وبحسب قبولهم الهدى. وقال أيضا: ولا يمكن استقصاء ما يرجع على النفوس من وساوس الشيطان. وقال أيضا: ومعلوم أن الباطل ليس له حد محدود، فلا يجب أن يخطر ببال أهل العقل والدين كل باطل وأن يبطوه، فإن هذا لا نهاية له. قال أيضا: القرآن لا يذكر فيه مخاطبة كل مضل بكل طريق، فهذا لا نهاية له، وإنما يذكر الحق والأدلة الموصل إليه لجلب الفطرة السليمة، ثم إذا اتفق معان أو جاء كان من يخاطبه المسلمين حسب المساعة. هذا الكلام في الدرب الثالث 62 وأيضا 62 وفي السابع 76 وفي الثامن 88. الكلام عن الصراط المستقيم مر بنا الكلام عنه في صفحة 76 تعريف، وكان في خزلان القيم تعريفا. نضيف على ما سبق أن الصراط مر بنا إضافة الله باعتبار ما تعالى والذي شرعه، وإضافة العباد بسبب أنهم ماذا؟ هم الذين يسلكونه ويتبعونه. يقول شيخ الإسلام في الحالات في هذا: الصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى المطلوب بخلاف الطرق المنحرفة، فإنها إما ألا توصل، وإما أن توصل بعد تعب عظيم وتضيع بعد تعب عظيم وتضيع مصالح أخرى. هكذا في الثامن المحسن. طيب، فمن ما أخذ البدع أو كما عبر من أوجه الكلية عندهم أن يعتبروا الحديث إيش؟ الموضوعة والمطلوبة والضعيفة. حديث التحالي يوم عشرة كان محقق شيء من ذلك. ويعني بنظر ندور أن ما قال الشخصان قال أن التحالي يوم عشرة إيش لم يرمد ومن اتصل لم يمرض وبيان كلام عن توزيع العيال يعني بينه. قال الشخصان رحمه الله والأشكال أن هذا وضع في هذا الحديث لما ظهرت العصبية بين الناس والرواف الناس الذين يبغون البيت والأرض معلوم يعني. فهؤلاء الرافض يجعلون ذلك مأتما وذلك يجعلون ماذا؟ يجعلونه عيدا هكذا الفتنة ذكر لحالة الظاهرة الكفية الاقتضاء الثاني صفحة 22 والفتاوى 25-29-200 والفتاوى الرابع 13-500 وقد يتكلم ديك الأبيض للباذنجان يعني نظر واضح هذا لكن هذا الذي فعل عموما أهل الزيغ الاعتماد على الحديث الضعيف والموضوع وأنه يبين جهنم بالسنة الشيخ سأل ذكر أنت على هذا ذكر مثلا جويني مثلا كيف نعيش يعني جهل بالحديث وأنه يعني قال لم يطلع المرضى وإنما إيش كان أول حديث على كتاب إيش سنة الدارقطني الذي فيه إنما جمعه من أجل إيش جمع الحديث الضريب والبرطية هذا مثال مثال آخر يقول الشيخ مثلا أبو الحسين البصري من رسم المعتزلة يعتمد في أصول ديني على حديث جمعها عبد الوهاب بن حي الورداني فيها الكذب والضعيف إذا قال فأبو الحسين البصري والغزالي أبو حامد والرازي فقط من فروع الجهمية أقل الناس علما بالحديث فهكذا في الدار 26 والغزالي ولدي يقول إيش أنا إيش يعني مزجل لوعد الحديث ويقول الشيخ أيضا أكثر الكلام في غاية قلة المعرفة بالحديث وتجد أفضلهم لا يعتقد أن روي في الباب الذي تكلم فيه سلم شيء أو يظن أن المرء فيه حديث أو حديثين كما تجد الأكابر المعتزلة كابن حسين البصري يعتقد أن ليس في الرؤية إلا حديث واحد هذا هو المعتزلة أكثر من أكابرهم لا يعني يظن ما جاء حديث لا إيش حديث إيش جريمة له مع أن الحديث هذا إيش متواتر عن سلم جمع تاخذ في كتابه أيضا يعني ساقها الأجري في كتاب الشريعة هذا كلام شخصان في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 38 يقول شكال الجوين قال معرفة الآثار النبوية ولعله لم يطلع على المبدأ ولعله لم يطلع على المبدأ بحال حتى يعلم فيه فإنه لم يكن له علم صحيحين ولا سنة أبي داود والترمذي والنسائي علم أصلا إذا قال وإنما اعتمد على سنة الدارقطني الذي صنفه كي يذكر الحديث المستغربة ويجمع أطراف هكذا في السنية الثالث 22 و900 شيخ سلام بين هذا الموطن يعني إذا كان الآن يقول هذا اعتماد شيخ سلام ذكر في الرسالة الأولية في اليوم الصحيح أن سبب ضلال النصارى والصوفية الولاة وأيضا كذلك الرافضة وإيش الأخبار إيش المكتوبة الأخبار المكتوبة الحديث يقول أن الإنسان تواجد التاسع هذا يعني حديث الموضوع كما شيخ سلام تفرغ العلم وكاد يفترض لكن عندك محقق الشيخ مشهور الحالات على الفتاوى وأيضا شخص تكلم عنه في الاستقامة الأول 96-200 ويقيم في كتابه السماع صفحة 23-300 طيب بعدها الكلام عن الحديث المرسل طبعا مقصود المرسل هنا ماذا؟ مش مقصود المرسل في كلامه سم؟ كيف؟ لا ما أظن كذا لا يبدو المرسل عنده إيش؟ هو إيش؟ المقطع لا مقطع لأن هذا الذي معروف عند الأصوليين عند الفقهاء أن إذا قيل المرسل فهو إيش؟ المقطع وإن كان المرسل كما يقال عند سم؟ إيه أبوي يقولون هالمصطلح أنا أعتبره منقطع لكن لما تجي مثلاً بعض العلماء المصطلح مش عندهم إيش ما سقط من آخر سنده من بعد إيش من بعد التابعين اللي هو إيش غالباً يكون إيش مصطلح لكنه عنده أصولين وعنده نقاط وإيش المقطع طيب جمع الاختلاف في المرسل يقبل ولا ما يقبل قبل أن نتحدث عن هذه المسألة هو ذكر عندك إيش إن اعتنى السلف بالإسناد وكما هو معلوم كما جاء الآثار عن السلف أن الإسناد مدين كذلك والإسناد قال مشاء مشاء ويقول ابن سيرين رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجال فينظر إلى السنة يأخذ حديثه وينظر إلى البدع فلا يؤخذ بحديث ما كذا في مقدمة المسلم الفتنة المراد بها ماذا؟ الحرارة قد مقتل عثمان كم فهمنا مقتل عثمان رضي الله عنه بعد مقتل عثمان إيش ظهرت إيش؟ البدع عشان كذلك ظهرت البدع فيها هذا عن النخعي قال إنهم سألوا عن الإسناد أيام إيش؟ أيام المختار أيام المختار يعني فتنة المختار الثقفي الذي ادعى النبوة طيب المهم انتهينا من هذه المسألة يبقى عندنا الكلام في المرسل يعني يبدو كلام الشاطبي رحمه الله ما يختلف عن كلام الشيخ السلف في المسألة ويبدو هذا كلام المتقدمين ما دام هذا المرسل ليس من يتهم بالكذب فهم يحتجون به يقول الشيخ السلف رحمه الله والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قصدا والاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا فإن نقل إما يكون صدقا مطابقا للخبر وإما يكون كذبا تعمدا صحيح الكذب أو أخطأ به فمتى سلم الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب كذب 13 الفتاوى 47-300 وقال أيضا في بيان تلبيس الجهمية السادس صفحة 43-400 ذكر في موضع آخر ذكر في قضية المراسيل تنافى العلمية في الاقتضاء الثاني صفحة 12-800 وأيضا قال في موضع آخر لما جاء الكلام عن الحسن الذي الترمذي فالحديث الحسن الترمذي هو ما تعدى طرقه ولم يكن في رواية متهم وليس بشاذ فالحديث سميح وضعيف يحتج به فالمقصود أن هنا مما يؤكد على هذا أنه ما دام الحديث ليس فيه كذاب وليس فيه المتهم فإيش ماذا يحتج به يحتج به طيب جاء اعتراض أو إشكال في قضية كلام الإمام أحمد لما قال إيش الحديث ضعيف خير من القياس من هذا يعني هذا معنى ايش؟ ان الحديث ضعيف يقدم على ماذا؟ على القياس على الراي. والامام الشاطبي لما اربع اشهر تحضرون اربع اشهر كذلك اليوم قال كلام مستعد. الثاني ان سلم فهم بن حمله على خلاف ظاهره. فوقع هذا وجهه صحيح وهذا والله كلام ابن احمد ما فيه شيء خلاف ظاهره. كما تعرفون ان الحديث كان هناك صحيح ضعيف. كذلك التقسيم الى ثلاثه جاء عن ايش؟ عن الترمذي يعني بعد الامام ايش؟ احمد. فالمعتمد يقول الحديث ضعيف خير من قياس أحب إليه من قياس، فالمراد الإرادة بضعيف هذا اللي هو الحسن ليس الضعيف الذي لا يحتج به. فالمقصود أن ضعيف على قسم ضعيف يعني لا يحتج به، وضعيف ماذا؟ وضعيف الحسن. وهذا ذكر الشيخ سلمان ذكر في التوسل قاعدة في التوسل أحد الشيخ ربيع صلى الله عليه وسلم والفتاوى 18 صفحة 23 39 39 200. فإذا المراد بضعيف هنا ما هو عند أحمد؟ منها لأن الحسن، لأن تفصيل الحديث ثلاث أقسام. أول من يشتغل به هو إيش؟ أبو عيسى الترمذي عليه رحمه الله. طيب تين الجواب؟ يبقى الجواب الرابع هذا يعني لما قال الجواب الرابع قال أوراد بقياس القياس الفاسد. لا قبل الجواب الثالث الذي لما قال وكان أحد من في القياس مو صحيح، يعني كلام ما نقله الشاطر من الإمام أحمد يميل إلى في القياس صحيح. ماذا بعلق شيخ شقري؟ شيخ بدر؟ نعم بعيد بعيد يعني يبدو أن الشاطر يتأثر ببعض كلام المتكلمين، لأن بعض المتكلمين ينسبون إلى أحمد إيش؟ أنه يبغى القياس. فهذا الكلام محل تعقيب. وشيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواطن يعني يذب على الإمام أحمد ويرد على الجويد وأضرابه ممن يقولون أن الإمام أحمد أنه كان ينكر القياس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. المقصود أن الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالقياس العقلية، وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن ما ذكره الجويني أبو المعالي في كتاب البرهان أن الإمام أحمد أنكر القياس العقلي، ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله كما قال عليكم أن أصحاب الإمام أحمد أنكروا ذلك، أنكروا هذه المقالة. وقال الشيخ الإسلام والإمام أحمد لم ينهى عن نظر في دليل عقلي صحيح، بل في كلامه في أصول الدين الاحتجاج بالأدلة العقلية. إذا كان الإمام أحمد يحتج بالعقل في أصول الدين فما بإيش؟ بفروعه. وكتاب الرد على الزنادقة حافظ بالأدلة العقلية في قياس أولى. نعم الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أنه قال أن السنة لا تضرب الأمثال، المراد بالأمثال القياس، والمقصود ذلك لما قال أنها لا تضرب الأمثال أو المقصود ذلك يعني أن لا تعرف، وهذا أمر متفق عليه أنك لا تعرف السنة بإيش؟ بالقياس، كما لا تعرفه بإيش؟ باللغة كما مر بنا. أما قضية أنه بيقول بشكل ميتة هذا بعيد جدا، بعيد جدا، خاصة أنه سبق أن مر بنا مر بنا بالاستقامة، كلام ذكر شيخ مسألة قضية هل النصوص تستوعب الحوادث والوقائع؟ فبعض قال إيش؟ أنا لا تستوعب إيش؟ قال شوي ليس كذلك، وقابل ذلك الحزم وقال إيش؟ أن تستوعب كل شيء بناء على أنه يشمل إيش؟ القياس. والحق بين ذلك أن تستوعب إيش؟ جمهور ذلك، وأن لا بد من القياس ليس كذلك، لا بد من القياس حتى إيش؟ هذه النوازل تلك الوقائع يعني تلحق بنظيرهم ليس كذلك. فهذا بعيد بعيد جدا أن يقول الإمام أحمد هذا الكلام. أنا أيضا أحتاج تتأمل أنه يعني دائما نحن نستفيد من منهج الشيخ رحمه الله، أنه هل يعني هل هذا نقل يعني صحيح؟ لما قال رحمه الله العلم إيش؟ إما نقل إيش؟ إما نقل مصدق أو بحث محقق، ومع ذلك إيش؟ فهذيان مسروق. فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد، كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب بالترغيب لا يشترط في نقلها الاعتماد عليها صحة الإسناد، فإن كان كذلك فبها ونعمة، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، ففعل الأئمة مالك بن الموطأ وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان بجامع الخيل وغيره. فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب بالترغيب، وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه صلاة الرغائب والمعاد وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب، صلاة الإيمان وصلاة الإيمان والأسبوع وصلاة الإيمان وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك، فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح، فصلاة على الجملة ثابتة أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل كل ذلك راجع إلى أخير نقلت فضيلته على الخصوص. وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهم باب الترغيب، فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث صحة الإسناد بخلاف أحاديث أحكام. وإن هذا الوجه من الاستدلال من فرق الراسخين، لا من طرق الذين في قلوبهم زيغ حيث فرقوا بين احاديث احكام اشترطوا فيها الصحه وبين احاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك. الجواب ان ما ذكره علماء الحديث من التساهل في احاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مساله المفروضه المفروضة المفروضة. بيانه أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة تفصيلا أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا أو يكون منصوصا عليه أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلا. الأول لا إشكال في صحة صلاة المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب كصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان كصيام عاشوراء ويوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف. فنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطه فثبتت أحكامها من الفرض والسنة بالاستحباب. فإذا ورد في مثلها أحاديث تراغب فيها وتحذر من ترك الفرض منها فليس بالغة مبلغ صحة ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد ما كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. والثاني ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة لأنه لا يرجع إلا إلى مجرد رأي مبني على الهوى وهو أبعد البدع وحشرة ربانية منفية عن الإسلام وخصاء من خشي العنت والتعبد بالقيام الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد. فالترغيب في مثل هذا لا يصح إلا يوجد الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته أو يحذر من مخالفته. والثالث ربما يتوهم أنه كأول من جهة أنه إذا ثبت أصل العبادة في الجملة فيستسهل التفصيل نقله من طريق غير مشترط غير مشترط الصحة في مطلق التنفل بصلاة مشروع. فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة نصف من شعبان فقد عرضه أصل الترغيب في صلاة النافلة وكذلك إذا ثبت أصل صيام النافلة ثبت صيام 27 من رجب وما أشبه ذلك. وليس كما توهم لأن الأصل إذا ثبت في جملة لا يلزم إثباته في التفصيل فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو العصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. كذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك إلا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي أو النهاري في الجملة وبين قيام ليلة نصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في كل ركعة منها بصورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص. ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بصلاة أو صيام. يعني هنا هذا يعني أشبه بينكم بالاعتراض أو الشبهة التي يبدأ بعضهم وهذا كل اعتراض أجاب عن الملك. خلاصة هذا الاعتراض أن العلماء يعني يجوزوا إيش الحديث رواية الحديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب. وإذا كان كذلك بدأنا الترغيب ترغيب في الصلاة والصيام ما المعنى من إيش من تلك العبادات في صلاة الرغائب وصيام رجب وما في ذلك. فهنا الآن يقول كيش عندك إيش هذه حديث ترغيب والترهيب وهذه العبادات الصلاة والصيام صلاة الرغائب وصيام رجب يعني هذه أصلها ثابتة ما أصلها ثابتة يعني الصيام أصلها ثابتة الصلاة أصلها ثابتة هذا خاص إيش هذا الإعتراض والشبهة. قبل أن نبدأ فيه بس نحب نذكر حالات كلام الإمام أحمد فيها باب التعقيب على كلام الشاطر يعني حتى ما يعني يعمل الدليل العقلي كلام القرآن عليكم هو في الدرء السابع 17300 والخامس 97200 وبيان الدبيس الجهمية الخامس 87 الخامس 87. طيب هنا لما يقول في الاعتراض طبعا بارك يقول في رقائق يخص بالرقائق والكتاب ايش الزهد سبق ذكر المولي رحمه الله. ولما يقول في رقائق لما يحدث اسم هذا الزهد والورع لو كتابا الزهد والورع كما معلوم صلاة الرغائب مرض بها ان صلاة الرغائب ايش الصلاة في ليلة ايش في اول ليلة جمعة من ايش من شهر ماذا من شهر رجب ليلة نصف شعبان جاء ذلك في الجزء الأول صفحة 38 وهو أنه يكون في اجتماع عام كما يقول الشيخ لسمى الصلاة الألفية. والحديث هذا إيش حديث الألفية موضوع أنه يقول عبارة عن 100 ركعة يقرأ إيش ألف مرة قل الله واحد صلاة ما أدري صلاة الإيمان صلاة بر الوالدين ذكر الشيخ سلم في الاقتضاء قال هي صلاة مثل المغرب هي صلاة مثل المغرب تؤدي في جماعة. هذا كله في الاقتضاء في الثاني صفحة 600 و628 و635 وأيضا ذكر في الفتاوى الجزء 23 صفحة 32 ومر بنا أن حديث صوم رجب كما قال الشيخ سلمان ضعيف بنوعه فضل صيام رجب في الفتاوى 25290 وهذا كذلك ايضا برجب في ايش في طاقه المعرفه. طيب الجواب هنا قال شيء الامام الشافعي قال ان ما ذكر علماء الحديث متساوي في الحديث لا ينتظم مثلا لا يدخل ايش في مسالتنا المفروضه بين ان العبد يتكلم فيما يكون منصوصا على اصل وتفصيلا الى اخره. هي هناك كلمه تقول كلام رحمه الله ما عندك حاجه من كان الحق الحاجه الذي قال الشيخ مشهور ان العلماء لما رخصوا في حديث الترغيب والترهيب وما بالنسبه للامام احمد وغيره انهم اذا جاءت هذه تساهلوا واحد حكم في شيء يعني جاء ببرود كذلك ألا يكون ضعف ماذا جديدة والثاني اللي يدرجه تحت أصل والثالث لا يعتقد إيش نعم لا يعتقد ثبوت الحديث ويعني فضل في هذا. فهذا الكلام اللي ذكره الإمام ابن حجر كما هو عندك الحاشية وكلام الشاطبي يوم إلى ذلك أيضا اتفق مع تقرير الشيخ الإسلام في هذا الشأن. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لكن الإمام أحمد وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لا يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب إذا ليش لا يكون إيش ضعف شديدا وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون ثوابه حقا. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا في حديث ضعيف. قال هذا الشيخ سنقول هذا ما هو الحديث بل هذا حديث من الإسرائيليات يعني من الاعتراض عندك المنامات وعندك أيضا قال الوقاع لما حدث العصر بالوقاع وكذا هذا كله ذكر في قاعدة جديدة صفحة 62 وأيضا في فتاوى 18 صفحة 65 وأيضا جواب الاعتراضات المصرية صفحة 50. تلحظ من خلال التقسيم رحمه الله لما يقول لا لا لا ان على ثلاث اقسام تلحظ ان القسم الاول هو ما جاء به الشرع كذلك ما جاء به الشرع يعني اطلاقا وتقييدا وجمله تفصيلا. الثاني هو الذي يسميه بدعه حقيقيه يقول يسميه بدعه حقيقيه كذلك يظهر انه غير صحيح وعين بدعه لانه لا يرجع الا الى مجرد الراي. فقد يكون واحد مثلا يتعبد بقيام او يتعبد بالصمت هذا هو بدعه ايش؟ اضافيه ولا حقيقيه؟ حقيقيه لما الاصل ما عندنا بسبب ايش؟ بسبب الصمت ولا عباده ان يتعبد بالقيام. لكن الثالث هو اللي بحلش بدعه ايش؟ الاضافيه ربما يتناقل أولا من جهة مرتبة أصل العبادة. فهذا الذي يعني يقع فيه نفس أنه إيش يعني مثلا قضية الصلاة مشروع عصية مشروع، لكن مثلا صلاة الرغائب وتقول صيام رجب هذا إيش غير مشروع. فهنا ماذا قال الكمال رحمه الله؟ يقول كذا إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه ثبات صوم رمضان عشر أو ذلك. إذا ثبت مطلق الصيام رمضان يثبت بماذا؟ بمطلق الصيام أو بدليل خاص؟ دليل خاص. هذه مسألة مهمة حرمها في هذا الموطن وتيرد لها تفسير فيما ذكر. وهذا الذي قاله أبو شامة يقول لا ينبغي تخصيص العبادات لأوقات لم يخصصها الشرع، بل يكون جميع العبادات مرسلة في جميع الأزمان وليس لبعضها على بعض إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة كصوم عرفة وعشر. هكذا العبادة صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يعني قاعدة وقاعدة مهمة يقول شرع الله ورسوله العمل، شرع الله ورسوله العمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف إيش الخصوص والتقييد. ما أطلق شرع ليس كإيش ليس كتقييد، وما جاء عاما ليس كإيش كان خصصا. هكذا البداوة 20 صفحة 96 وياه. قوله رحمه الله أن الأصل إذا ثبت في الجملة لازم إثباته في التفصيل هذا ما بينه، وذكر قاعدة الشيخ في 23 وأيضا هي موجودة أيضا في الاقتضاء الثاني صفحة 29 و 600. طيب على الأقل هذا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا المعتزله يقول لك ان الشرع ينقل معنى ايش اللغوي، ينقل يعني صح احنا يعني مثلا الصيام ما يقع عليك الامساك وباقي على موعد، لكن الشرع ماذا خص ما نقل يعني ما حصل تغيير بينما ايش خصه ايش خص بالوقت خصه يعني مثل الحج.